لا تستوي حسنة البر بالوالدين مع سيئة العقوق بهما. يقول الله رب العالمين: وبالوالدين إحسانا، ويقول: وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهما قد يكونان يجاهدانك في معصية الله. وإن جاهداك، تأمل، ليس أمراك جهاد، يعني هناك مثابرة ومتابعة وجهد، الجهاد مأخوذ من بذل الجهد الشديد. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا سبيل المنيبين، واتبع سبيل من أناب إليه. لا يستوي من عاش حياته على هذا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: رضا الله في رضا الوالد، رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. إذن يحرص الإنسان على إرضاء والديه من باب أولى الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها ثلاثة أضعاف ما للوالد من حسن الصحبة وحسن العشرة. إذن لا يستوي من عاش حياته عاقا والديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. ثم قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قرن الأمر بالبر بالأمر بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تعظيم، لأن العبادة إذا وردت أريد بها معنى التعظيم والتوحيد. قرنه بالبر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقرن هنا العقوق بالشرك، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. وبر الوالدين معنى لا ينتهي بموتهما أو بموت أحدهما، لا، بل ينتهي بموتك أنت، أو قد يطول من بعدك إن أنشأت ذريتك على حسن الاستغفار لهما والدعاء لهما وحسن صلة أهل ودهما، فقد لا ينتهي البر ويمتد أجيالا كثيرة. جعلني الله وإياكم من أهل البر بالوالدين.